أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب جحافل الإيمان، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، جدودي للدنى ساروا وللعلياء قد طاروا، جدودي للدنى ساروا وللعلياء قد طاروا، جحافلهم كتائبهم، جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه، أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه، إذا الطاغوت نزله، إذا الطاغوت نزله ليوثم سوف نلقاه، الإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أنا بالله إيماني أنا أفديه قرآني، أنا بالله إيماني أنا أفديه قرآني، ولو جاءت تحاربنا، ذئاب الإنس والجان، والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أنا أحيان إسلامي مدى عمري وأزماني، أنا أحيان إسلامي مدى عمري وأزماني، ولن أرضاه مغنمة، ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزام، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، ترفع راية السنة، ترفع راية السنة.